بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في فيه قال حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور قتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ بالحجاج مسلم ابن الحجاج الكسي النيسابوري رحمه الله في صحيحه حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال وسعيد بن منصور يحيى بن يحيى و سعيد بن منصور سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو عوانة أبو عوانة قال حدثنا قتادة قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا. يقول عليه الصلاة والسلام لو كان لابن آدم واديان من الذهب من الدراهم واديان لابتغى إليهما ثالثا لأنه ما يشبع الآدم ما يشبع من المال يبي دنيا يبي مال يبي مال حتى له غني يبي مال أيضا لو كان له واديان اثنين من الذهب ابتغى ثالث يصير ثلاثة أيضا هذا من شح نعوذ بالله ومن حبه للدنيا ولا يملأ جوفه ولا يملأ جوفه وفي رواية أفمه ما يملأه إلا التراب ولكن تعالى وتقدس يتوب الله على من تاب يعني هذا العمل إثم جريمة لكن إذا تاب تاب الله عليه ويتوب الله على من تاب إذا تاب وترك الشح على الدنيا وجري وراءها وتاب إلى الله تعالى وأقلع فإن الله يتوب على من تاب ويتوب الله على من تاب. قال رحمه الله حدثنا ابن المثنى بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبان أنه قال سمعت قتادة يحدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فلا أدري أشيء أنزل عليه فأنا يقول بمثل حديث أبي عوانة. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى ومحمد بن بشار ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كان لابن آدم واديان لابتغى لو كان لابن آدم واديان ذهب لابتغى إليهما ثالثا ولا يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. ليقلع عن حب الدنيا والجري وراءها والشح فيها ويتوب يتوب الله على من تاب. قال رحمه الله حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب أن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كان لابن آدم واد من ذهب أحب أن له واديا آخر ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى حرملة بن يحيى السجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب يونس عن ابن شهاب الزهري قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لو كان لابن ادم واد من ذهب احب ان له واد لو كان لابن ادم واد من ذهب احب ان يكون له اخر واد ثاني اخر والاول لو كان واديان احب ان يكون ثالث وهكذا ابن ادم الشح مجبول عليه الشح مجبول عليه وحب الدنيا مجبول عليها من يوم خلق من يوم خلق من عرف نفسه مجبول على حب الدنيا. نعم. ولا يملأ فاه إلا التراب ولكن ما يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. ولا رأي حدثني زهير بن حرب وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريب قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنه ما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن لابن آدم من أواد مالا لحب أن يكون إليه مثله ولا يملأ نفس ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. قال ابن عباس فلا أدري من القرآن هو أم لا. وفي رواية زهير قال فلا أدري من القرآن لم يذكر ابن عباس. يقول مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب وهارون بن عبد الله هارون بن عبد الله قال قال حدثنا حجاج حدثنا حجاج قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عطاء بن أبي رباح قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم مثل واد لأحب مالا لأحب أن يكون إليه مثله لو أن لابن آدم واد من ذهب لأحب أن يكون إليه مثله وإذا قنع وتاب تاب الله على من تاب. يقول ما أدري من القرآن ونسخ أم أنه من كلام الرسول فقط. قال رحمه الله حدثني سعيد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم داود نبي حرب بن أبي الأسود النبي قال بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء للبصرة فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم فاتلوه ولا يلوبن لكم الأمد فتقسوا قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها بالطيال وفي الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أني قد أفزت منها. لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها غير أني أفزت منها. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب الشهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا سعيد بن سعيد سعيد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسر علي بن مسر قال حدثنا داود بن أبي هند داود بن أبي هند قال عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه بالأسود عن أبيه بالأسود قال قال بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة قال بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة فأتوه 300 قارئ حفاظ للقرآن فقال فقرأوا القرآن فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم فاتلوه قال أنتم خيار أهل البصرة وقراؤه فاتلوه فلا يطولن بكم الأمل فتنسوا القرآن لا يطول الأمل فتنسونه فتقسوا قلوبكم كما قسوا إذا طال الأمل قست قلوبكم ونسيتم ما حفظتم. هذا هو الحاصل إذا الإنسان أعرض عن القرآن وهو حافظه نسيه على طول الأمل ينساه الإنسان ينسى القرآن. وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة قال له المثل مثل النسيان إن كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في طول الطول ونسيناها ولا أحفظ منها إلا قوله تعالى إلا قوله لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا سورة لي يقول هو نشبهها في الطول والشدة براءة ونسيتها غير أني حفظت منها لو كان نشبهها في الطول ونسيتها ولكن حدثت منها لو كان لابن آدم واديان للذات يفتغى إليهما ثالثا ويتوب الله على من تاب. إذن نزلت ونسخ لفظها نزلت ونسخت جميعها لفظها ومعناها. وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات كنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فنسيتها إلا أولها وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون لا حول ولا قوة ما أكثر القول بلا أمر لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال فتكتب شهادة في أعناقكم وتسألون عنها يوم القيامة تكتب شهادة في أعناقكم وتسألون عنها يوم القيامة. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب بن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد أن لا رجى أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. يقول مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب ومحمد بن نمير محمد بن نمير قالوا حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس الغنى عن كثرة العرض ليس الغنى عن كثرة العرض يعني المال الغني ما هو كثير المال الغنى ما هو كثرة المال كثير المال إنما الغنى غنى القلب الغنى غنى القلب القناعة هذا هو الغنى. أن الإنسان يقنع هذا هو الغنى. وأما كثرة المال كونه يحيز أموال الدنيا كلها ما هو غني، ما يسمى غني. إنما ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني كثرة المال ليس الغنى عن كثرة المال، ولكن الغنى هو القلب، قناعة القلب هو الغنى. مثل ما قنع قلب الإنسان فقنع ولو بأقل القليل، يقنع بأقل القليل يصير غني. من هنا الذي يقنع بما عنده وما شاءه الله هذا هو الغني. أما كثرة المال لو اجتمع له الدنيا كلها ما هو ما يسمى غني، لأنه يطلب يجيه مال ويطلب زيادة، يجيه يطلب زيادة، يجيه يطلب، معناه ما هو غني، ما هو الغني الذي يقنع بما أعطاه الله تعالى وتقدم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا الليث بن سعد قال حدثنا قتيبة بن سيوطة قال ربا في اللوز قال حدثنا ليث بن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن اياض بن عبد الله بن سعد انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وقال لا والله ما اخشى عليكم ايها الناس الا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. فقال رجل يا رسول الله يأتي الخير بالشر. فصمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال كيف قلت؟ قال قلت يا رسول الله يأتي الخير بالشر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخير لا يأتي إلا بخير أو خير، هو إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آلة الخضر أكلت حتى امتلأت قاصرتها استقبلت الشمس ثلاثت وبالت ثم اجترت فعادت فأكلت. فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه، ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد ثم حول السند فقال حدثنا قتيبة بن سعيد وتقارب في اللفظ فقال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد قال حدثنا عياض بن عبد الله قال أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قام فغضب الناس وقال لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قام فخطب الناس على المنبر قال لا والله ما الدنيا أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم أن تفتح الدنيا عليكم فتفتنكم كما فتنت من قبلكم وتكونوا كرعاة العشب أن يرعى العشب الغنم إذا أمطر المطر ونبت العشب وأكلت الغنم سواء معد أو ضان ماتت بإذن الله، لأنها حينما ينزل المطر ينبت العشب، العشب هذا يطلع معه آلات يطلع معه سموم مع طلوع العشب الساعة يطلع معه سموم من الأرض، ومن أكل مات حتى لو آدم لا أكل مات إلا البقر ما تموت تعالى الله تقدم. بقر تأكل ثم تقابل الشمس ثم تغلط ما أكلت، ثم تأكل ثم تقابل الشمس ثم تغلط ما تموت تعالى الله تقدم. وما غيرها من الحيوانات كلها يموت إذا رعى من هالعشب اللي نبت الآن وطلع من الأرض الآن يطلع معه سموم فتموت الغنم بجميع أنواعها والحيوانات اللي تأكل وغيرها تموت إلا البقر تأكل حتى تنتج بطنها ثم تقابل الشمس ثم تفلط ما أكلت ثم ترجع ترعى ثم ترجع تغل. يقول هكذا مثل الذي يأكل ولا يشبع، هكذا مثل الآدمي الذي يأكل ولا يشبع، نعوذ بالله، يجمع من الأموال ولا يشبع، يبغى زيادة إلى آخره. هذا مثل ضربه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له، من يأخذ المال بحقه يبارك له فيه، ومن يأخذه بغير حقه لم يبارك له فيه، يطير من بين يديه. اللي يأخذ المال من غير من حقه يطير بين يديه، وأما اللي يأخذه بحقه حلال يأخذه من حلال صافي صريح يعرفه هذا يبارك له فيه. قال رحمه الله دنني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخاف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زارة الدنيا. قالوا وما زارة الدنيا يا رسول الله؟ قال بركات الأرض. قال يا رسول الله وليأتي الخير بشر؟ قال لا يأتي الخير إلا بالخير، لا يأتي الخير إلا بالخير، لا يأتي الخير إلا بالخير. إن كل ما أنبت الربيع يقتله ويلمه إلا آلة الخضر، فإنها تأكل حتى تمتد الخاسرة استقبلت الشمس ثم ادرت وبالت وزلوت وثم عادت فأكلت. إن هذا المال خضر حلوة، فمن أخذه بحقه والله يضوه في حقه فنعم المؤونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله نوار جل الدوار قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا زيد بن أسلم قال عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا والله ما أخاف عليكم من الفقر، ولكن أخاف عليكم من زهرة الدنيا أن تفتح عليكم. قالوا يا رسول الله وما زهرة الدنيا؟ قال بركات الأرض تخرج بركات الأرض ثم تقاتلوا فيها تفتنكم حتى تقاتلوا فيها وتأكلون ولا تشبعون. ثلاث مرات قال لا يأتي الخير إلا بالخير. ثم سأله أحد الصحابة رضي الله عنهم قال يا رسول الله هيأتي الخير بالشر؟ فسكت الرسول عليه الصلاة والسلام حتى إنه يوحى إليه، ثم قال ماذا قلت؟ قال قلت هل يأتي الخير بالشر؟ قال لا يأتي الخير إلا بالخير، ولكن الشر هو ولد. فمن أخذه بحقه لا يأتي الخير إلا بالخير. فمن أخذ هذا المال إنما أخشى عليكم أن تفتح البركات الأرض فتفتنكم وتقاتلوا فيها. نعم. قال إن هذا المال خضر حلو. إن هذا المال خضر حلو، المال خضر حلو مثل الربيع اللي ينبت تأكل منه الغنم، ربيع خضر وحلو لذيذ، لكن يقتل الإنسان مثل ما يقتل الغنم. ليش يقتل الغنم؟ يقتل الإنسان. هذا المال إذا اجتمع عند الإنسان قتله، قتل دينه، قتل أمانته، وقتل مروءته، قتله إذا اجتمع عليه وأخذه أحيانا بحق وأحيانا بغير حق قتله، لا شك في هذا. والقتل ليس هو الموت، وإنما هو سهو القلب، انتكاس القلب وغفلته عن الدين، عن شريعة الله وعن الشرائع وعن أداء الواجب وعن الصدقات. يغفل القلب عن هذه الأمور الواجبة عليه، وليس هو الموت، وإنما غفلة القلب يغفل القلب، يعني بمعنى أنه قريب الموت ما يعي الأشياء التي وجبت عليه شرعا، فيتصدق ويعطي المال حقه ويسوغ الناس الذي يحتاجون إلى آخره. ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. ومن أخذ المال بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع، نعوذ بالله، يأكل ولا يشبع، لأنه أخذ بغير المال. ما الحلال ما حل باليد، هات ما حل باليد، وهو أهل زماننا اليوم أعطيه هات ما يشبع، أعطي. هذا زماننا اليوم تجده يجري وراء المال سواء حلال ولا حرام حتى يحصله، يجري وراءه ولو يبذل ماله، يبذل حر وجهه، يبذل كل ما هو. أعطي المال، هات مال حلال ولا حرام؟ الحلال محل بذلك وبس. قال رحمه الله تعني علي بن أجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام صاحب الدستوائي يحيى بن أبي كثير إلى آل بن أبي ميمون عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا له فقال إن مما أخاف عليكم بعد ما أستوى عليكم من زارة الدنيا وزينتها. قال رجل أويأتي الخير بالشر يا رسول الله؟ قال فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له ما شأنك تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكلمه؟ قال وروينا أنه ينزل عليه فأفاق يمسو عنه الرحضاء. وقال إن هذا السائل كأنه حمده. وقال إنه لا يأتي الخير بالشر، وإنما يمث الربيع يقتل ويلم إلا آلة الخضر، فإنها أكلت الدم طلت خاسرة استغلت عين الشمس فثلثت وبال ثم رتت. وإن هذا المال قدر حلو ونعم صاحب المسلم ولمن أعطى منه المسكين واليتيم ابن السبيل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه من يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا علي بن حجر، علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن علي، إسماعيل بن علي قال حدثنا هشام الدستوائي، هشام الدستوائي، هشام الدستوائي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير قال عن هلال بن أبي ميمون، عن هلال بن أبي ميمون قال عن عطاء بن يسار، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: جلس على المنبر وجلسنا حوله. يقول: جلس الرسول على المنبر عليه الصلاة والسلام، يقول أبو سعيد: وجلسنا حوله، الصحابة جلسوا حوله، فقال: إنما أخاف عليكم بعدي ما استوى عليكم من زهرة الدنيا. قال: إنما أخاف عليكم بعدي ما يستوى عليكم من زهرة الدنيا وثمراتها، تفتنون فيها حينئذ، تتقاتلون فيها. إنما أخاف عليكم بعدي ما يستوى عليكم من زهرة الدنيا حلوة، حلوة مخضرة، حلوة عندكم، حلوة من زهرة الدنيا وثمراتها. نعم. قال رجل: يا رسول الله، أيأتي الخير بالشر؟ أيأتي الخير بالشر؟ فسكت عليه الصلاة والسلام حتى إنه أنزل إليه، فأفاق من الغشي بعد الوحي، ثم قال: أين السائل؟ كأنه حمد سؤاله. قال: حاضر. قال: أنا يا رسول الله. قال: إنه لا يأتي الخير بالشر، الخير لا يأتي إلا بالخير، الخير لا يأتي بالخير، وإنما أخاف عليكم ما هو الخير، الخير لا يأتي بالخير ولا يضر، لكن يأتي أحيانا ثمرات الدنيا، تفتح عليكم ثمرات الدنيا وزهرتها، فتقاتلوا فيها وتفتنكم كما فتنت من قبلكم حتى تنافسوا فيها. وإن أما ينبت الربيع يقتله ويلف، وإن هذه الدنيا مثلها بما ينبت الربيع، ينزل المطر ثم ينبت الربيع، يطلع العشب من المطر وفيه سموم، العشب اللي يطلع من الأرض جديد فيه سموم، من أكل منه مات أو ألم بالموت، أما مرض أما مات ولا مرض ألم بالموت، من أكل منه أما يموت حالا حالا من الغنم بجميع أنواعها، وقد يقتل الأوادم وقد جميع الحيوانات كلها قد تموت إذا أكلت من هذا العشب الذي نبت جديدا، لأنه ينبت يطلع بسموم من الأرض، فمن أكل منه أكل من هذا المال يعني من الدنيا، صار مثل هذا يقتله العش، يأكل من العش يقتله العش، أو يمرض أو يلم من الموت يعني يمرض حتى يكاد أن يموت ولكنه لا يموت. فالشاهد الذي يجمع المال ولا يشبع، ويجمع ولا يشبع، فهذه أكلة الربيع اللي تأكل ولا تشبع. وإن مما أخاف عليكم تحت الخضر، يعني أكلة الخضر التي هذه ما يضرها، تعالى وتقدس، تأكل تأكل تأكل ثم تستقبل الشمس، ثم تأتي وتغلق تنزل ما في بطنها، ثم ترجع تجرر تجرر، ثم ترعى تأكل ما يحش فعله، تأكل تأكل تأكل ثم تستقبل الشمس، ثم تفلت ما أكلت، وأكذا. قال: هذا الإنسان الذي يأكل من المال ولا يشبع، كمثل هذه التي الخضرة اللي تأكل من الخضر ولا يضرها. قال: إن هذا المال قدر حلو ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى. قال: هذا المال قدر حلو، المال هذا الدنيا قدر حلو ونعم مال المسلم الحلال، المسلم ما نقوله يزهد في الدنيا، المسلم له أن يجمع المال الحلال إذا كان حلالا، له أن يجمع المال يصير غني ما في شيء، لأنه يتصدق منه ويعطي الزكاة ويعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا، نعم المال أسأل الله الكريم فوق، نعم المال بيد المسلم الذي يعرف حقوق المال، يعطي زكاته ويعطي الفقراء ويعطي المساكين ويعطي العاني ويفك السجين ويفعل بماله ما أمر الله به ثم رسوله عليه الصلاة والسلام، فالذي يفعل ما أمر الله به ورسوله هذا هو المال الحلال. والله فالنبي ما نهى عن المال، المسلم له أن يجمع المال ويصير أغنى الناس كلهم، ولكن يعرف حقوق هذا المال اللي جمعه، جمع أموال كلها ولكن يعرف حقوقها، يخرج هنا ويخرج هنا ويخرج هنا ويخرج هنا، ويعطي هذا ويدين هذا ويسامح هذا، يفك السجن ويفك الأرض، ومن يأتي غريب ما معه مال يعطيه، يسافر إلى بلاده إلى آخره. فالشاهد هذا الرجل المال محمود لمثل هذا الرجل، المال الحلال محمود لمثل هذا الرجل. فالمسلم ما حرم عليه المال، المسلم ما حرم عليه المال، إنما حرم المال الحرام هو اللي حرم على المسلم حتى غير المسلم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس ما قرئ عليه عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدهم ثم سألوا بعدهم حتى إذا نفذ ما عندهم قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعبد يعفه الله، ومن يستغني يغني الله، ومن يصبر يصبر الله، وما أعطي أحد من أطاء خيرا وأوسع من الصبر. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة، قتيبة قال حدثنا مالك، مالك قال حدثنا ابن شهاب، ابن شهاب قال عن عطاء بن يزيد، عن عطاء بن يزيد الليثي قال عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم. أن ناسا من الأنصار سألوا النبي عليه الصلاة والسلام مال فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، فقال: أنا لا تبخلوني، أتريدون أن تبخلوني؟ والله لا أبخل ولا أعطينكم ما عندي، ما لدي لا أدخر به عليكم وأعطيكم إياه، ولكن الإنسان ليتعفف أفضل. قال: ومن يستعفف يعفه، من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يصبر يتصبر يصبره الله تعالى وتقدس. وما فيه خصلة أحسن من الصبر على الفقر وعلى الجوع، ما في خصلة في الدنيا أحسن من الصبر. يتصبر الإنسان على الجوع على قلة المال على كل شيء، فما فيه أحسن خصلة أحسن أفضل من الصبر. قال رحمه الله: حدثنا عبد بن عميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزوري بهذا الإسناد نحوه. يقول الإمام مسلم حدثنا عبد بن حميد، عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق قال حدثنا معمر، معمر قال عن الزهري، عن الزهري بهذا الإسناد نحوه، هذا الإسناد نحوه يعني، وهذا المتن أيضا متن واحد سند واحد. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو عبد الرحمن المغري عن سعيد بن ابي ايوب قال حدثني شرحبيل بن شريك عن ابي عبد الرحمن الحنبلي عن عبد الله بن عبد بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد افلح من اسلم ورزق كفافا وغنه الله بما اتاه. يقول الامام مسلم رحمه الله: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري، أبو عبد الرحمن المقري، المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب، سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا شرحبيل بن شريك، شرحبيل بن شريك قال حدثنا أبو عبد الرحمن الحبولي، أبو عبد الرحمن الحبولي قال أنا عبد الله بن عمرو بن العاص، أنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزقه كفافا، مسلم ورزقه كفافا، لا عنده قوته يومه وليلته كفاف، ولا يحتاج إلى الناس يسألهم، رزقه كفاف ولا يسأل أحد. هذا هو المسلم حقا، هو المسلم حقا، لأن الله أعطاه القناعة، عندي ما يكفيني أكله وحده وتكفيني أنا وعيالي ولا أطلع أسألنا. قال رحمه الله: حدثنا بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد ابو سعيد الاشج قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش قال حدثني زهير بن عبد قال حدثنا محمد بن فضيل عن ابي كلاهما عن عماره بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقد، عمر بن الناقد وأبو سعيد الأشج، أبو سعيد الأشج قال قالوا حدثنا وكيع، حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش، نعم الأعمش، الأعمش قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثني زهير بن حرب، زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل، محمد بن فضيل عن أبيه فضيل، فضيل والأعمش عن عمارة، الأعمش عن عمارة بن قعقاع قال عن أبي زرعة عن أبي هريرة، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. يقول أبو هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. يعني لكن الرزق يأتي ساعته يأكلونه بس ما يحتاج شيء يعني ما في زيادة. يأتي الرزق الأكل يأتي ساعته ثم يأكلونه ثم ينتهي خلاص يجي وقت القوت الثاني وهكذا قوت ما في زيادة زيادة ما في بس القوت اللي غذيهم يعطيهم الله إياه وقت الساعة ويأكل هو عياله حق الساعة وينتهي ولا يبقى شيء. ثم إذا جاء وقت الأكلة الثانية جاء الله بالرزق مرة ثانية هذا القوت. اللهم جرين قال محمد قوتا يعني ما نجد إلا القوت نأكله ثم يذهب ينتهي خلاص. ثم يأتي القوت الثاني يجينا نأكل منه ثم يذهب وهكذا قوتا كل يوم يجينا قوت اليوم ونأكله يذهب. نعم. قال رحمه الله دثنا عثمان بن ابي شيبه زهير بن حرب اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اسحاق اخبرنا من قال الاخران حدثنا جرير عن الاعمش النبي وائل بن سلمان بن ربيعه قال انه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت والله يا رسول الله لغير هؤلاء كان احق به منهم. قال انهم خيروني ان يسالوني بالفحش او يبخلوني فلست. قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو وائل قال عن سلمان بن ربيعة قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى أناسا وترك آخرين. فقال عمر يا رسول الله لو أعطيت غير هؤلاء. قال إنهم سألوني ولا يريدوا إلا يبخلوني ولست باخل سألوا ويريدون أن يبخلوني وأنا لست ببخيل. هذا رده العمر سألوني شهر ما أعطيهم ما يمكن ما أقدر سألوا يريدون أن يبخلوني يجعلوني بخيل وأنا ما أنا بخيل فأعطيتهم إلى آخر عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دثني عمرو الناقد قال دثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت مالكا حا قال حدثني يونس بن عبد الأعلى واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن قال حدثني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رداه النجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجذبه برداه جذبة شديدة نظرت إلى صمد عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جذبته. ثم قال يا محمد مر لي مما لله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا مالك بن أنس مالك ثم حول السند فقال حدثنا يونس بن عبد العال حدثنا أنس بن عبد العزيز قال حدثنا قال حدثني يونس بن عبد العال يونس ابن عبد الأعلى واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا مالك بن أنس قال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنس كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء. يقول أنس كنت أمشي مع الرسول عليه الصلاة والسلام وعليه رداء يعني شرشف كبير متين من الصوف على حطب على كتوفه عليه الصلاة والسلام من سلف لهمه. فجاء أعرابي بدوي ما يدل منه فقال يا محمد إن الرسول عليه الصلاة والسلام من بعض كافر الناس ومن بعض ملوك الناس يا محمد وجر الشرشف اللي فوق راسه جر الرداء اللي فوق ظهر الرسول عليه الصلاة والسلام كتوفه جره. يقول أنس حتى أثر في عنقه عليه الصلاة والسلام جبده جبدة شديدة حتى أثر جرح عنق الرسول عليه الصلاة والسلام وأثر فيه. فالتفت الرسول انظر الحلم حلم الرسول عليه الصلاة والسلام على الرجل التفت أبو ضحكة قال مرني يا محمد مرني بمال لأم ما أعطاك الله مرني اللي عندك ما هو لك يعني لا أعطك من مال الله أعطني منه. فقال فضحك عليه الصلاة والسلام ثم أمر له بمال. قال رحمه الله دثنا زين بن حرب قال دثنا الصمد بن عبد الوارث قال دثنا همام قال دثني زين بن حرب قال دثنا عمر بن يونس قال دثنا عكرمة بن عمه قال دثني سلمة بن شبيب قال دثنا أبو المغيرة قال دثنا الأوزاعي كل من إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وفي حديث عكرمة بن عمار من الزيادة قال ثم جذبه إلى جذب رجع نبي الله صلى الله عليه وسلم في نار الأعرابي وفي حديث ما فجذبه حتى انشق البرد وحتى بقيت حاشيته بعنق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل لمن مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد. نعم عبد الصمد قال حدثنا همام. همام قال حدثنا ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا زهير بن حرب. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس. عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار. عكرمة بن عمار ثم حول السند. ثم حول السند أيضا فقال حدثني سلمة بن شبيب. سلمة بن شبيب قال حدثنا أبو المغيرة. أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي. حدثنا الأوزاعي قال كلهم عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. كلهم عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك. أنس بن مالك عمه أنس رضي الله عنه. أنس بن مالك قال أن النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى الحديث بمعنى الحديث الأول عليه برد عليه شرشف متين جاء أعرابي فجبذ الشرشف هذا الردى بالنصوف فجذبه حتى أثر في عنق الرسول عليه الصلاة والسلام. ويقول أنس أنه بقي قليلا بعنق الرسول منتصف لما جذب وانشق الردى بقي قليلا بعنق الرسول من شدة الجذبة وزفت إليه وضحك. انظر الحلم الحلم المتناهي عليه الصلاة والسلام حذ متناهي يجره ينشق الردى يبقى بعضه في عنقه ويجرح العنق ومع هذا يلتفت إليه ويضحك تعالى عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن ابي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه انه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبيه ولم يعط مخرمة شيئا. فقال مخرمة يا بني انطلق منا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتلظت معه. قال فادخلوا فادعوه لي. قال فدعوا طوله فخرج اليه وعليه قباء منا. قال فقبات هذا لك. قال فنظر اليه فقال رضي مخرمة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة. قتيبة قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن أبي مليكة. ابن أبي مليكة قال حدثنا المسور بن مخرمة. المسور بن مخرمة قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبية ولم يعد مخرمة شيئا. قسم الرسول عليه الصلاة والسلام أخبية الخبا يشبه العباءة. الخبا يشبه العباءة له مثاني يلبس الإنسان يشبه العباءة على ظهره. فقال إن المسور ما شابه أبيه المخرمة وكان شدة له شدة وحدة يتكلم ويسب له معه شدة ومعه شر. فلما سمع الرسول صوته عليه الصلاة والسلام خشي أن يثور الرجل فجاء معه الخبا يمكن خبا الرسول أخذ فجاء ومعه خبا انطب لما خرج قال خبات لك هذا يا أبا مسلم خبات لك هذا. أخذه وفتشه وقال هو أعمى لكن خذه وقال لي لمس بديه ويشوف حواشيه. قال رضي مخرمة رضي مخرمة عليه الصلاة والسلام يجاري الناس يجاري الناس ويمشي مع ما يريدون عليه الصلاة والسلام رضي مخرمة رضي مخرمة. قال رحمه الله حدثنا أبو الخد زياد بن يحيى الحساني قال حدثنا حاتم بن وردان أبو صالح قال حدثنا أيوب السختياني عن عبد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية فقال لي أبي مخرمة انطلق منا إليه عسى أن يعطينا منا شيئا. قال فقام أبي على الباب فتكلم فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته فخرج ومعه قباء وهو يريد محاسنه وهو يقول قبات هذا لك قبات هذا لك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الخطاب زياد أبو الخطاب زياد قال حدثنا حاتم بن وردان. حاتم بن وردان قال حدثنا أيوب السختياني. أيوب السختياني قال عن عبد الله بن أبي مليكة. عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثنا المسور بن مخرمة. المسور بن مخرمة قال كنت مع أبي نعم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبية فقال لي أبي مخرمة انطلق منا. يقول قدمت على الرسول عليه الصلاة والسلام أخبية هدية فقال المخرمة المسور قال إن أبي قال أمشي بنا إلى هذا الرجل نأخذه حتى ما يقول رسول الله حتى يشوف الخبع اللي يعطيه. فذهب إليه مسور يقول خلقت بأبي فتكلم فسمع الرسول صوته فعرف صوته وعرف أنه في ثورة يثور من شيء شر وثورة. يقول فخرج عليه الصلاة والسلام مطبقا الحبا قال خذ يا أبا يقول فأخذه صار يغدش يلمس بديه له أعمى يلمس بديه قال رضي أخمر رضي مخرمة رضي مخرمة ولهب إليه واكتفى شره اكتفى شره ولا فيه ثورة ولا هو مسلم مسلم وصحابي رضي الله عنه لكن فيه ثورة. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثني ابي عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني عمرو بن سعد عن ابي سعد رضي الله عنه قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم امراته وانا جالس بهم قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يؤتي هو اعجبهم الي فقمت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسررت فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني لرى مؤمنا قاله مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني لرى مؤمنا قاله مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني لرى مؤمنا قال مسلما قال إني لا أطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشيت أن يكب بالنار على وجهه. وفي حديث الألواني تكرار القول مرتين. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحسن بن علي وعبد بن حميد عبد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم يعقوب بن إبراهيم عن أبي إبراهيم عن أبي إبراهيم قال عن صالح بن كيسان عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن عامر بن سعد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله تعالى عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم راحة وأنا جالس فيه. يقولنا الرسول عليه الصلاة والسلام أتي بملابس فأعطى ناس وترك شخصا أرى أنه أحسنهم وأعقلهم وأدينهم هذا بنظر سعد يقول فلما أعطاهم وترك هذا الشخص وقمت إليه قلت يا رسول الله أعطيت أناسا وتركت فلان بن فلان وإنه لمؤمن قال أو مسلم ثم جلست شوية ثم ذهبت إلى الرسول لما أجد لهذا الرجل من الدين والأمانة والصلاح فقلت يا رسول الله أعطيت ناس وتركت فلانا وإنه وإني لأراه مؤمنا قال أو مسلم هذه اثنتين ثم راح وجلس سعد ثم قام يقول فقمت بما أجد من الرجل من الصلاح والتقوى والهدي قال فقلت يا رسول أعطيت الناس تركت فلان وهو مؤمن قال أو مسلم ثم قال لسعد يا سعد أني أكل الناس وأترك الرجل وهو أحبهم إلي اللي أن أخشى أن يكبه الله في النار العطيه اللي أعطيه أخشى أن يكبه الله في النار بسببها أني لا أعطي رجل أعطي رجل وأترك الآخر وهو أحب إلي الآخر اللي أتركه أحب إلي من الذي أعطي نخاف على هذا أن يكبه الله في النار. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر ولا حدثنا سفيان قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي بن شهاب قال حدثنا وساق بن إبراهيم عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كل عن الزهري بهذا الإسناد على معنى حديث صالح عن الزهري. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا ابن عمر ابن أبي عمر محمد بن عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة ثم حول السند فقال حدثني زهير بن حرب حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم يعقوب بن إبراهيم قال قال حدثنا ابن أخي بن شهاب ابن أخي بن شهاب محمد بن مسلم اسمه قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد عبد بن حميد قالوا حدثنا عبد الرزاق حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد قال الزهري بهذا الإسناد يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام إلى آخرنا. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن إسماعيل بن محمد بن سعد قال سمعت محمد بن سعد يحدث بهذا الحديث يعني حديث الزهري الذي ذكرنا وقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقي وكتفي ثم قال أقتالا أي سعد إني لا أطي الرجل. قل مسلم رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم قال عن صالح بن كيسان عن إسماعيل بن محمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعنا الحديث الأول لكن قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقه وكتفه. يقول سمعنا الحديث الأول الذي مر وهو أن سعد أن الرسول أعطى ناس وترك رجلا عند سعد أنه من المؤمنين، قال يا رسول الله أعطيت الناس وتركت فلان وهو مؤمن، قال هو مسلم ثلاث مرات. ثم قال بعد ذلك يقول إنه ضرب في عنق على في عنق سعد رضي الله عنه وكتفه وكتفه، ضرب على عنقه وضرب على كتفه يعني مره مره ثم يعني قال أقتالا يا سعد، ثم قال أقتالا يا سعد، يعني ثلاث مرات يجي يقول تعطي الناس تخلي هذا يا رسول الله تعطي الناس، فقال كذا ضربه من هنا وضربه من، قال أقتالا يا سعد يعني قاتلني قتال لك أعطيه بالقوة. نعم الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.